هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. لو أنني قابلت نفسي مرة فلسوف أجري نحوها وأضمها ونعيد ذكرى لم يعشها غيرنا، ولسوف يمسح دمع همي همها، ولسوف نرسم خطة أبدية لحياتنا الدنيا وما سيأمها. سأبوح بالسر الذي لم أفشه وأخصها بمشاعري وأعمها، ولسوف أنصحها نصيحة مشفق، فكأنها بنتي وأني أمها. هكذا جاءت قصيدة لو أنني قابلت نفسي للشاعر أحمد الناصر، وهو يتصور لقاء بينه وبين نفسه. قرأت هذه القصيدة بعد أن أرسلت لي الصديقة نجوى أحمد تقترح علي موضوعا وجدته على أحد المواقع لأقدمه في إحدى حلقات برنامج الرسم بالكلمات، ورأيت في هذا الموضوع فكرة جديدة تستحق التوقف أمامها. ماذا لو قابلت نفسك وجها لوجه؟ ماذا ستفعل وماذا ستقول لها؟ بحثت عن لوحات تناسب هذا المعنى، فوجدت عدة لوحات للفنان بيكاسو، ولوحات أخرى للفنان سلفادور دالي، ولوحات لم أعرف أصحابها لكنها كانت معبرة. أولها لوحة بسيطة جدا لم أعرف مبدعها، هي عبارة عن خطوط قليلة فراغها كثير. هذه الخطوط تمثل شخصين يتعانقان، كأنهما شخص يحتضن نفسه، أو كأنهما جسد واحد يلتف يداه حول عنق وصدر هذا الجسد الواحد، والرأسان متداخلان والوجهان متقابلان في تكوين واحد. هي تصور حالة التصالح مع النفس. هناك حالة أخرى يظهر فيها شخص يقف أمام خياله على الحائط، لكنه في حالة استنفار، في حالة مصارعة مع خياله، وهي تمثل حالة الصراع مع النفس. لوحة ثالثة تجلس فيها فتاة في غابة أمام برواز لصورتها، لكن صورتها تخرج من البرواز لتنام في اطمئنان في حجرها وعلى قدميها، ويداها تربتان في حنان على شعرها. المهم أصدقائنا أن كل هذه اللوحات والصور تكرس لحالة اللقاء مع النفس. أعرضت هذه الفكرة على صفحتي، فقدم لي الأصدقاء سياحة بين لوحات كثيرة، لوحات إنسانية تمثل حالات عديدة للوقوف مع النفس. تعالوا نستعرضها معا. نبدأ لوحات الأصدقاء بلوحة رائقة أهدتها لنا المبدعة هالة دياب، تمثل حالتها حين تقف أمام نفسها. تقول: أيتها البعيدة، ها قد عدت لك نديمتي، أيتها البعيدة عن محافل الجحود، عن سكرات النفاق والجمود، في أقصى حدود القدر تسكنين بلا حدود، والزمن لديك الأغصان والورود، وعبارات هاربة من أنفاس القيود. أيتها البعيدة، أصبحت كل الأركان أنت، الاختيارات، الإجابات، النجاح والسقوط، وهمس باق من وعود. عندك لا موت لا تابوت، فالحب لديك سفير بين الخلايا والعظام والجلود، وصمت يغنيك عن الشهود، وكلمات إلى ربي في الركوع والسجود، بأن ما لدي زائل وما عند الله لا يموت. وهذه كلمات للصديقة دعاء الحريري، تقول: عتاب عقاب مصالحة فاحتضان. أما الفنانة نشوى سعيد فتقول لنفسها: استمري فأنت على الطريق الصحيح. الصديقة شيرين الشافعي تقول: إذا قابلت نفسي سأعاتبها على بعض التقصير في حق نفسي، وألومها على تصرفات فعلتها وندمت عليها وفرص كثيرة أضاعتها. سأحتضنها وأطبطب عليها أيضا، لأن نفسي تشعر بالظلم أحيانا كثيرة وتحتاج إلى من يواسيها ويحنو عليها. الصديقة ربع نصار تقول لنفسها: كفاكي ضعفا، فالبشر في زماننا يأكل الضعيف. أما الصديقة نجوى أحمد صاحبة الاقتراح والتي أشكرها على هذه الفكرة تقول: سآخذها في حضني وأطبطب عليها، وآخذها ونتفسح ونجري ونأكل آيس كريم ونصلي وندعي ونحاول النسيان. الصديقة نادية محمد تقول لنفسها: عدت إليك موطني ودنياي، أتوحشت أسطري وخطاياي، أم لم يعد لي ذكرى بين الحنايا. هكذا سأحدثها خجلا لعودة بعد طول غياب. الصديقة نسرين طلعت تقول: سأنظر في المرآة طويلا وأحمد الله كثيرا، لقد تغيرت تماما. الصديقة ميرفت محمد تقول: أقف أمام نفسي فخورة بكوني زكيتها أمام ربي أولا وأمام من حولي، لأنني لم أقترف من الذنوب ما يغضب ربي، وكنت ألومها وما زلت كل يوم عن أي خطأ تقع فيه حتى عن غير قصد، وتعودت هي مني التحمل والصبر كثيرا طيلة العمر. أصبحنا لا نجد سعادتنا إلا في القرب من طاعة الله، ولا أجد أحق من قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. الصديقة الدكتورة أميرة حامد تقول: سأحتضن نفسي وأتركها تبكي على كتفي، وأظل أربت عليها حتى تهدأ وتجف دموعها. الصديقة أسماء مصطفى تقول: في معظم الوقت تقابلني، في الصواب تعينني مهما كانت الصعوبات، وفي الخطأ تلومني وتهاجمني، وفي الفرح تفرح معي، وفي الحزن تواسيني وتصبرني، حمدا لله على قناعاتي بها وقناعتها بي، متمنية لي ولها الأفضل من الله. الصديقة عناية طحون تقول: أيا نفسي، أوصيك بتقوى الله ومداومة شكره وحمده على نعمه التي لا تحصى. الصديقة هناء محمد تقول: آسفة يا نفسي، لهفة واحتضان يتبعها لحظات صمت. الصديقة أمل غريب تقول: إذا قابلتني ذات يوم سوف آخذها إلى أبعد مكان وأوفر لها الراحة والهدوء، وأحاول، فقط أحاول أن أضمد جروحها، يكفيها ما لاقته من الآخرين. الصديقة أسماء مصطفى تقول: هطبطب عليها كتير أوي وأجبر خاطرها كتير أوي أوي، وأحاول أعوضها ما فعلت بها، ظلمتها كتير وجيت عليها كتير، يا الله جبر الخواطر على الله. الصديقة أميرة حسن تقول: هطبطب عليها. أما الصديقة إيمان كمال الدين تقول: هجري عليها واحضنها أوي وابكي من غير أي كلام، لأنها عارفة كل اللي واجعني وكل اللي عايز أقوله، ومش هسيب حضنها، هتمسك بيه زي الطفل مع مامته. الصديقة التي تسمي نفسها القرآن رفيقي تقول: مهلا يا نفسي، إني أنتظرك من زمن بعيد، أشتاق أن أعانق روحك التي هي روحي في لقاء بلا فراق، في طريق بلا رفاق، في لحظة اشتياق، أحتوي كل أنفاسك، كل الزفرات والعبرات، أرتمي بين أحضان نفسي لأسمع صوت قلبي بين الضلوع والخفقات، مهلا مهلا. الصديقة أميرة عيسوي تقول: هتأسف لها على البهدلة اللي شافتها معايا، ولو سمحتني هقدم لها كل السعادة. الصديقة بري علي تقول: كم من الأشخاص يحتاجون هذه المقابلة. الصديقة ولاء جمال تقول: عندما تخيلت أنني قابلت نفسي وجدت أنني سأبتسم لها وسأشكرها على تحمل كل ما تقابله بابتسامة عريضة، وسأخبرها أن تظل كذلك ولا تجزع أبدا. الصديقة هويدة بالفتوح تقول: المفروض المقابلة دي تتم كل فترة علشان أسمع نفسي وأنا بتكلم عنها، أحيانا أحاسبها وأحيانا أخرى أشفق عليها، أحيانا أصرخ فيها وأحيانا أطبطب عليها، وفي النهاية أدعو الله لها بالسكينة وراحة البال. الصديقة سحر محمد تقول: سأنظر في عيني مباشرة وأبتسم مندهشة من مرور الأعوام، أهكذا كبرت؟ سآخذني في أحضاني قد نبكي، ولكن سرعان ما أهش الحزن والدمع وأبتعد قليلا، وما زالت ذراعاي تحتضنني، سأبتعد فقط مسافة تمكنني من تأمل الوجه وسبر أغوار العينين، ثم أبتسم وأقول: كنت وما زلت قوية، لا عليك، هي بضع أثقال تحملينها كعهدك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الصديقة مريم محمد تقول: أنا مش زعلانة منها لأني مقدرة ظروفها ومتأكدة إنها عملت كل اللي تقدر تعمله، باختصار هاخدها في حضني ونعيط سوا، وبعدها هفضل أضحك من كل قلبي. الصديقة سهام الجزار تقول: أشتاق لنفسي كثيرا ولا أقابلها إلا قليلا، وكلما قابلتها أقول لها: عذرا نفسي، أضعك في نهاية اهتماماتي، أخجل منك كثيرا، ولكني أعلم أنك جبلت على الصبر، لن يضيعك الله يا نفسي، عسى أن ألقاك وأعانقك إلى الأبد في جنات النعيم. الصديقة نشوى نصر تقول: سأبكي كما لم أبكي من قبل، لأنني سأرى كم أرهقتها بقيود لا حصر لها، وسأعتذر وأضع قيدا جديدا وأمضي، فلا يزال في العمر بقية. الصديقة عفاف دسوقي تقول: سوف ألومها كثيرا لأنها أرهقتني وأتعبتني جدا بسبب اختياراتها الخاطئة وعدم تعلمها من أخطاء الماضي، يا رب تفهم. الصديقة هدى أبو العلا تقول: أشكرها وأقول لها: أنت قوية، طموحة، استمري وواصلي ما بدأت، يوما ما ستصلين. الصديقة مروة عبد المنعم تقول: سوف أقول لها: أنا سعيدة جدا وراضية جدا جدا، وأحمد الله أن نفسي لم تطغى على روحي، وطغت روحي على نفسي، كسرت فيها الأنانية والحقد، وجعلتها كائنا محبا يعيش دائما في حالة من الحب ليسعد كل من حوله. الصديقة هناء أمين تقول: سأدلل نفسي وأنسيها وأنسى معها أي لحظة من الألم. الصديقة سمية عادل تقول: خفق القلب بشدة، يا الله أجئتني، لقد اشتقتك كثيرا، منذ زمن طويل لم نلتقي على بساط الحقيقة، لكنني كم التقيتك على بساط الأحلام، فهل تتذكرين بالأمس حين احتضنت آلامك ونثرت آمالك على نجوم الروح التي لا تخطئ كثيرا طريق التحقيق؟ كوني كما أنت وكما يراك الجميع، طفلة ببراءة ونقاء. سأذهب الآن وأعود يوما ما لأحتضن الحقيقة من جديد، فكوني بقربي. الصديقة نبيلة إبراهيم زالول تقول: مقابلة النفس موقف عسير واختبار صعب، لأن أغلب الحوار بيننا سيكون لوما أو عتابا على أحلام تمنتها نفسي ولم أحققها لها، وقد نتفق أنا وهي على ألا نتفق. الصديقة نبيلة حبشي تقول: سآخذها بالأحضان وأقول لها: بحثت عنك طويلا، كنت بالقرب مني ولكنك غائبة، أما الآن فقد التقينا عندما توحد الهدف ووصلنا للطريق، طريق الحق والنور الهادي إلى سواء السبيل. الصديقة منال موهوب تقول: حواري مع النفس، أين أنت؟ لماذا ابتعدت عني وتركتيني أتخبط في سنين عمري؟ ألم نربى سويا؟ ألم نحلم سويا؟ ترد النفس: أنا التي ابتعدت عنك واخترت الهوى، أهملتني، حملتني فوق طاقتي، نسيت أننا ما خلقنا لذلك، نسيت أننا أنا وأنت لنا مصير واحد، انشققت عني وأصبحنا فريقين، وأصبحت أراقبك ولا تراقبيني، تركتني بمفردي أنتظر المصير، أدعو أن تتذكريني، أن تعودي لي، وها نحن نعود، ماذا فعلنا؟ أنت في طريق وأنا في طريق، أرجوك أن نعود لنلملم ما بقي ونرجو رحمة الله وعفوه، أمدد لك كلي لنتطابق قبل فوات الأوان، فالشعر شاب والعمر قارب على الفناء، فلنلملم ما بقي، عودي إلي، عودي إلي. الصديقة سمر العوامري تقول: أنا هستخبى من نفسي. أما الصديقة مديحة زهران فتقول: إذا قابلت نفسي القديمة الشابة ذات الأحلام الوردية والصبا الفائت، أم سألقى نفسي يوم تصعد الروح إلى بارئها، حيث كل نفس بما كسبت رهينة. أما أنا فأقول لنفسي: وزعت نفسي في النفوس محبة لينبت الجمال فوق الثرى، ما زلت أحسب كل صمت حكمة، لكنما كلماتنا برق سرى. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.